السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا النية والذرية، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي بعون الله وفضله وتوفيقه قد فرغنا مما يتعلق بسورة العنكبوت، ونشرع بحول الله وقوته في مجلسنا هذا في سورة الروم. وسورة الروم قال عنها أصحاب التفسير هنا: سورة الروم مكية. واضح أنها مكية لارتباطها بأحداث مكية مثل مسألة الروم التي سيأتي ذكرها. قال إن شاء الله تعالى: قالوا من مقاصد السورة تأكيد تفرد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. نعم، يعني وقيل أيضا من محاور السورة اليقين في الله وفيما جاء عن الله عز وجل وفي وعد الله، ولهذا وهذا له صلة بنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، ولهذا سيأتي ذكر مسألة النصر وتحقيق الوعد في أول السورة، كما قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، بعدما ذكر قصة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد. وسيختم السورة بهذا في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاليقين وذكر الآيات الدالة على اليقين في الكون، في الإيمان بالله وحده، واليقين به سبحانه، واليقين بما جاء عنه، واليقين بوعده، ظاهر في هذه السورة. لهذا كثر ذكر آيات الله عز وجل وانفراده بالتصرف بالكون، فبالتالي هو الذي ينفرد بالنصر وتحقيق الوعد والنصر في الدنيا وفي الآخرة. ففيها معاني اليقين في وعد الله عز وجل وبالله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المصرف والمدبر لكل شيء. ويقول الله عز وجل تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. ألف لام ميم هي من الحروف المقطعة، وسبق الكلام عنها مرارا، وأن منهم من حاول يعني تفسيرها وتلمس لها معنى، كان يقول مثلا أنا الله مثلا، مثلا في ألف لام راء يقول أنا الله أرى وكذا، أو يقولون هذا قسم، أو يقولون هذا يعني اسم للسورة أو نحو ذلك. وقيل لا نعلم نحن لها معنى، وإنما لها مغزى، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن، ولذا يأتي ذكر القرآن غالبا بعدها. وقد يقوم الله أعلم في مقام ذلك ذكر إعجاز للقرآن مثل ما في هذه السورة. هذه السورة لم يذكر بعد الحروف المقطعة فيها القرآن مباشر، لكن جاء بخبر غيبي أخبر عنه القرآن فتحقق، فدل على أحقية القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى، حيث قال تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه طبعا لها سبب نزول مشهور معروف عند أكثر الناس، وهو أن فارسا والروم كان من أعظم الحضارات في ذلك الوقت، حضارتا فارس والروم. فارس يعني جهة المشرق، يعني إيران وما والاها، وسيطروا على العراق، كانوا يسيطرون على العراق. والروم معروفون، لا سيما الروم البيزنطيون وفي روم آخرون يعني هناك، لكن الروم البيزنطيون هم كانوا الأقرب إلى بلاد العرب، وهم كانوا يعني معقيلهم، وهم من الأرثوذكس، وكان معقيلهم في القسطنطيني، أو كانوا يعني على عموم من النصارى من أهل الكتاب، وكان معقلهم القسطنطينية التي هي في تركيا الحالية الآن. فكان هؤلاء أيضا يسيطرون على الشام، وكان أحيانا تقع معارك بين هاتين الحضارتين. ففي ذات سنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب حصلت معركة كبيرة بين فارس والروم، فانتصر فيها الفارسيون، والفارسيون دينهم دين مجوسي، يعبدون النار، أي أنهم أهل أوثان وشرك يعني واضح، ليسوا على دين يعني ليسوا من أهل الكتاب. ففرح المشركون الذين في مكة بذلك، لأنهم أقرب إليهم الفارسيون بسبب عبادتهم الأوثان معهم، ويعني استبشروا بالنصر على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. وحزن المسلمون لذلك لكون أهل الكتاب أقرب إلى الأديان إلى الدين الحق يعني من أهل الأوثان. فالله عز وجل أخبر أن الروم بعد أن غلبوا من فارس سيغلبون فارسا. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين، وكان الرهان هذا قبل تحريم الرهان، أن الرهان لم يحرم بعد ذلك، حرم على يعني تفاصيل عند أهل العلم في بعض الصور التي هي تتعلق بالمسابقات والمغالبات، هذا شيء آخر يعني ليس هذا يعني مجال تفصيله. فأبو بكر رضي الله عنه راهنهم أنهم سيغلبونهم في بضع سنين، ولم ينتصر الروم حتى هاجر أبو بكر إلى المدينة، لكن بعد ذلك قبل أن تتم البضع سنين انتصر الروم وغلب أبو بكر هؤلاء المشركين. وأبو بكر إنما راهن بذلك ثقة في وحي الله عز وجل ويقينا في خبر الله تعالى. إذن هنا أيضا هذه إشارة إلى اليقين، وإشارة إلى اليقين في وعد الله وفي نصر الله، وأن النصر بيد الله ينصر من يشاء. ولهذا قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني غلبت في هذه المعركة من فارس في أدنى الأرض، أي في أقرب الأرض، قيل أقرب الأرض إلى بلاد الروم في الشام، وقيل أقرب الأرض إلى بلاد العرب. وبعض من يتكلم فيما يتعلق بما يسمى بالإعجاز العلمي يقولون في أدنى الأرض، أي في أسفل مكان في الأرض، وهو البحر قرب البحر الميت، يزعمون ذلك، الله أعلم بصحته. وهم من بعد غلبهم، أي من بعد هزيمتهم، سيغلبون سينتصرون على فارس. ثم حدد الوقت فقال: في بضع سنين، يعني لن يتجاوز هذا الأمر بضع سنين. والبضع قيل يعني ما دون العشر سنين، وقيل 3 إلى 7، وقيل 3 إلى 9، يعني في هذه الحدود أقل من 10 سنين. وقد كان هذا ولله الحمد والمنة، وانتصر الروم على فارس وصدق الله خبره في كتابه وبينه، وهذه آية عظيمة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لله الأمر من قبل ومن بعد، وقد قرئ في لعله في الشواذ، ما أدري إذا كان في 7، لم يقرأ بها، لكن ما أدري في 3، لكن قرئ على كل حال: غلبت الروم في أدنى، يعني أنهم غلبت على بالماضي على صيغة يعني مراد به المستقبل، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني سيأتي، يعني محقق للتحقيق، المستقبل يعبر عنه بالماضي للتحقيق، أي غلبت الروم أي سيغلبون قطعا في أدنى الأرض، يوم من بعد غلبهم سيغلبون، في تلك القراءة يقرأ سيغلبون أي سيغلبهم المسلمون في بضع سنين. وفعلا بعد غلبة الروم، يعني بعد أن انتصر الروم على فارس، ما مضت بضع سنين إلا وانتصر المسلمون على الروم في خلافة في آخر خلافة أبي بكر بشر بها وهو في سياق الموت، وكذلك في خلافة عمر اليرموك وما إلى ذلك في بضع. لكن القراءة المشهورة المعروفة هي هذه: غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، أي سيغلبون فارسا في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل انتصار الروم ومن قبل هذا الأمر ومن بعده الأمر كله لله. وهذا فيه تنبيه أن من غلب فلا يغلب إلا بإذن الله، وفيه تبشير للمؤمنين، لأنهم إذا كانوا مؤمنين بالله فالله لن يضيعهم وسينصرهم، كما نصر إذا كان نصر أهل الكتاب الذين يعبدون عيسى وكذا، فمن باب أولى أن ينصر المؤمنين الموحدين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، في ذلك اليوم الذي ينصر الله فيه الروم يفرح المؤمنون بنصر الله. قيل يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب، فهم أقرب إلى الإسلام، وأيضا أن الله عز وجل حقق وعده الذي وعدهم. وبعضهم قال يفرح المؤمنون بنصر الله لهم للمؤمنين، ويقال إن في نفس اليوم الذي أو في نفس الزمن الذي انتصر فيه الروم على فارس نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة على المشركين في بدر، فتزامن هذا فحصل لهم فرحان، فرح بتحقيق الله وعده بنصر الروم كما وعدهم منذ زمان كانوا في مكة، وفرح بنصرهم على المؤمنين في نفس على المشركين في نفس الوقت. ثم بين الله عز وجل القاعدة في مسألة النصر، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، يعني أن الله عز وجل وحده هو الذي ينصر من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يستطيع أحد أن يتعقب ذلك ولو كان المؤمنون قلة، كما قال تعالى في سورة البقرة على لسان المؤمنين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهو العزيز سبحانه الذي المنتقم من أعدائه والذي له الغلبة كلها ولا يستطيع أحد أن يقصد جنابه بسوء، الرحيم الذي له الرحمة الكاملة لعباده المؤمنين ورحمته مقترنة بعزة وعزته برحمة سبحانه وتعالى. ينصر وعد الله، يعني هذا وعد الله به وعدا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد بل يحققه قطعا وصدقا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولهذا قال سبحانه لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده، الله عز وجل لا يخلف وعده، لكنه قد يؤخره إلى زمن تقتضي حكمته، فتجد ضعاف الإيمان يرتابون في ذلك، ولهذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله منجز وعده وأن الله غالب على أمره، لجهلهم ولنظرهم إلى ظواهر الأسباب فقط، ولا يعلمون حقيقة الأمور وبواطنها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما في جاهلون بالله وبأمره، وأما في أمور الدنيا فتجد أحدهم غاية في الاعتناء بأمر الدنيا والعلم بها والعلم بوجوه المكاسب، حتى قال روي عن الحسن أنه قال إنك لتجد أحدهم ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر لك وزنه لا يخطئ وهو لا يحسن يصلي، يعني ما شاء الله خبرة، تجد إنسان دكتور في كذا أو تاجر كبير أو رجل أعمال وهو لا يحسن يتوضأ، لماذا؟ لأن كل همه في الدنيا فقط، هذا هو الذي يهمه، كيف كذا وكيف والبنك الفلاني وواوا، والعلم بأمور الدنيا في نفسه ليس مذموما، لكن المذموم كما قال تعالى هنا، انظر إلى تتمة الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعلمون باطن الأمور أن الله هو المصرف وهم عن الآخرة غافلون، هذا هو موطن الذم، أنهم غفلوا عن الآخرة واشتغلوا بالدنيا فقط وقدموها على الآخرة، فإياك، فعلينا أن لا نكون كذلك جميعا، وأن نذكر أنفسنا دائما بأن الآخرة هي الأهم، وأن أهم هدف لك في هذه الدنيا أن تخرج والله راض منها والله راض عنك، فتصير بإذن الله إلى رحمة من الله ورضوان، ورحمة يعني من الله عز وجل رحيم الرحمن، وجنة عرضها السماوات والأرضون. أما إذا كان الإنسان خبيرا بأمر دينه ومع ذلك له علم بوجوه التجارة والمكاسب فهذا طيب، وقد كان كثير من الصحابة بل من العشر المبشرين ولهم تجارات ولهم أموال ولهم، فما في إشكال في هذا إذا كان الإنسان مقدما لأمر دينه وآخرته ومع ذلك جمع لهم الدنيا فلا بأس، وإذا ذهبت فلا بأس، فالدنيا إنما هي مطية ووسيلة إلى الآخرة. قال أصحاب التفسير المختصر في تفسيرهم، التفسير ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، غلبت فارس الروم في أقرب الأرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10، لأنه ما قال في سنتين، قال في بضع سنين، إذا نقل شيء 3 سنين ولا يزيد على 10. لله الأمر كله من قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون يفرحون بنصر الله للروم، لأنهم أهل كتاب، ينصر الله من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بعباده المؤمنين. هذا النصر كان وعدا من الله تعالى، لا يخلف الله وعده ذلك، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر. أما ولذلك قلنا يعني كثير من آيات السورة تدل حول مسألة اليقين بالله وبوعده. أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم، لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحياة الحقيقية، كما سبق في آخر السورة الماضية سورة عنكبوت، إن الدار الآخرة هي الحيوان، معرضون لا يلتفتون إليها. قال هؤلاء المفسرون فقهم الله، من فوائد الآيات لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء دليل على تخبطهم، هذا لقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين كما تقدم في آخر السورة الماضية. الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق كما سبق في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله كما أخبر فيما يتعلق بالروم هنا. ثم قال تعالى داعيا هؤلاء الغافلين إلى التفكر في أنفسهم وفي الكون من حولهم وفي آثار الذين سلفوا وفي كثير من الأمور، ستبدأ هنا جملة آيات عظيمة يدل الله بها على أنه ينبغي لكل إنسان عاقل أن يوقن بربه جل وعلا وبكل ما جاء عنه تبارك وتعالى. أولم يتفكروا في أنفسهم، الله أكبر، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. آيات الله عز وجل كما سبق لنا مرارا نوعان، آيات مستورة وآيات منظورة. والآيات المستورة هي الآيات الشرعية، الوحي الذي أنزله الله على رسله فبين الحق والهدى، فهو آيات عظيمة تدل على أنه من عند الله بما اشتمل عليه من الأخبار الغيبية ومن بيان الحق والهدى والاستقامة والتوحيد وتصديق الرسل بعضهم لبعض إلى غير ذلك مما يدل على حقية الوحي من عند الله في آياته الشرعية المستورة. وآيات أخرى كونية منظورة في الكون، فالكون كتاب كبير تنظر في صفحاته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالكون كأنه كتاب كبير تقرأ في صفحاته أدلة التوحيد وحججه وبراهينه. وهذه الآيات الكونية قال أهل العلم، بعض أهل العلم، الآيات الكونية أيضا نوعان، آيات أفقية وآيات نفسية، يعني تتفكر في الإنسان وخلقه كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والإنسان إذا تفكر في نفسه وجد كثيرا من الآيات، كيف الرئتان وكيف القلب وكيف، خاصة إذا كان له تفصيل من ذلك مثل الذين اطلعوا على شيء من علم الطب وكذا، يتبين لهم يقينا أن هذا الجسم المحكم غاية الإحكام لا يمكن أن يكون عبثا أو صدفة أو من غير خالق أو نحو ذلك، بل الإنسان يوقن تماما إذا تجرد عن الهوى ونظر سيعلم تماما. والغريب أن الملحدين يقولون كل هذا إما عن غير شيء أو عن صدف أو كذا، ثم يستحيل عندهم أن ينشأ مثلا جوال أو جهاز صغير من غير صانع، وهذا من التناقض الواضح ويعني التخبط الفاضح في الحقيقة. يعني يحيلون ويرون ممتنعا أن يصنع جوال أو أن ينصنع بالأصح جوال بنفسه أو جهاز تسجيل بنفسه أو بيت بنفسه، ثم يجيزون في السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات والأشجار والبحار والفضاء والكواكب، يقولون كل هذا نشأ عن عدم أو صدفة، من أين لا ندري، المهم أنه عدم هكذا نشأنا، المهم أن لا نقر بخالق ولا تقول لي أسلم وأفعل ولا تفعل، خليني بس هكذا أريد أن أعيش، خلاص ستدفع الفاتورة غاليا بعدين ولم يظلمك الله عز وجل. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ الآيات الأفقية والآيات النفسية والآيات، قال العلماء والآيات الأفقية في السماوات والأرض وما بينهم أعظم، ولهذا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا قال ما خلق الله السماوات والأرض على عظمتهما واتساعهما وعظيم ما فيهما وما بينهما من المخلوقات إلا بالحق، لم يخلقهما عبثا ولا لغير حكمة، بل خلقهما بالحق ليبلونا أينا أحسن عملا وليجزي كل نفس بما كسبت. وأجل مسمى وقت محدد تنتهي إليه الدنيا ثم يقوم الحساب. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لكن كثيرا من الناس لا يؤمنون بهذه النهاية، وإنما يظنون أن الكون هكذا، أرحام تدفع وأرض تبلع إلى غير نهاية، ما في شيء، ما في قيامة. وإن كثيرا من الناس رغم هذه الآيات العظيمة بلقاء ربهم لكافرون، لغفلتهم أو لعنادهم، يكفرون بلقاء الله عز وجل والحساب الذي ينتظرهم. فندبهم الله عز وجل أن ينظروا كيف كان مصارع الذين قبلهم ممن كانوا على مثل مذهبهم الفاسد. أولم يسيروا في الأرض، يسافروا فينظروا ويتفكروا، نظر تفكر ليس نظر عين فقط بل نظر بصيرة وقلب، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكفار المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأنكروا الآخرة وكذبوا بالرسل، كانوا أشد منهم قوة، مع أنهم إن كان هؤلاء الكفار يفتخرون بقوتهم فالكفار الذين قبلهم كانوا أشد منهم قوة مثل عاد ونحوهم. وأثاروا الأرض يعني حركوا الأرض وقلبوها وحرثوها للزراعة، قلبوها وعمروها يعني سواء بنية تقدم زراعي أو تقدم عمراني، عمروها أكثر مما عمروها، كانوا أهل عمارة عظيمة مثل ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وأرسل الله إليهم الرسل ينهاهم عن هذا الباطل الذي هم عليه، وجاءتهم رسلهم بالبينات، ومع ذلك جاءتهم الرسل بالآيات الواضحات، فما كان الله ليظلمهم، الله عز وجل لا يظلم أحدا، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما قال تعالى في سورة النساء، وقال تعالى في سورة الكهف ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل هو الحكم العدل عدلا مطلقا، لا يظلم أحدا ولا يظلم شيئا ولا مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل، فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي. فما كان الله ليظلمهم، ما كان هذا يعني، واللام هذه تسمى لام الجحود في اللغة العربية، يعني هذا أصلا لا يمكن، ليس من شأن الله أن يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ولا يقال يظلمون الله، لا أحد يستطيع أن يظلم الله، إنما تظلم نفسك، لأن عاقبة هذا العمل السيء يعود إليك، كما قال بعدها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبهم الله في الدنيا فأهلكهم، ثم كان لهم عقاب آخر أشد وأبقى وهو عذاب الآخرة. ثم كان عاقبة أي كان مآل الذين أساءوا بالكفر والمعاصي السوء، الخصلة السوء، السوء تأنيث الأسوأ، يعني أسوأ من ذلك، أسوأ شيء. قيل هذا اسم لجهنم يقال لها السوء، كما أن الجنة يقال لها الحسنى، فالحسنى تأنيث الأحسن، أحسن شيء وأحسن دار وأحسن إكرام هو الجنة، والجنة تشتمل على ما فيها من النعيم المقيم الذي منه رؤية الله عز وجل وسماع كلامه، والسوء هي النار بما فيها من الحجاب عن الله عز وجل والعقاب بالعذاب المقيم خالدين فيها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني الخصلة السوء، لماذا؟ أن كذبوا بآيات، أي لأجل أن، لأن العرب يقولون أن كذا، مثلا تقول ضربتك أن لم تتأدب مثلا، أو ضربتك أن أسأت، يعني لأجل أنك أسأت. فهنا أيضا قالوا أي لأجل أنهم كذبوا بآيات الله وكفروا بها، ولم يكتفوا بهذا، كذبوا بها فقط، بل وصلوا إلى درجة وكانوا بها يستهزئون، يعني يسخرون منها سخرية من شدة طغيانهم وتمردهم. فكان عاقبتهم النكال في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثا وجعل لهما أجلا محددا لبقائهما في الدنيا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون لذلك، فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم. أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ كانت هذه الأمم أشد منهم قوة وقلبوا الأرض، هذا معنى أثاروا الأرض للزراعة والتعمير، عمروا أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله، فكذبوا، فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها. نهاية يعني مآل، عاقبة معناها مآل أمرهم إلى هذا السبب. ثم قال تعالى مبينا جملة من يعني الآيات ومشاهد الآخرة وعظا لهؤلاء: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي بدأ الخلق وأنتم تعترفون بذلك، فهو أيضا يعيده وهو أهون عليك ما سيأتي في هذه السورة، يعيده مرة أخرى للحساب فينشئكم نشأة أخرى ثم إليه ترجعون وتصيرون فيحاسب كلا بما يستحقه. طيب ما الذي يحصل حينئذ؟ ويوم تقوم الساعة القيامة، يوم تقوم القيامة يبلس المجرمون. يبلس معناها ييأس وينقطع من الكلام ليأسه، إبلاس، الإبلاس معناها أن ينقطع الإنسان من الكلام لتحيره وانقطاع حجته ويأسه. فالمجرمون الكافرون المشركون يوم القيامة تنقطع حجتهم كما سبق معنا في سورة النمل: وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهذا في بعض مواقف القيامة، في بعضها يحاولون الدفاع وفي بعضها ييأسون، لأن المواقف القيامة متعددة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني لم ينفعهم شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ليشفعوا لهم بالباطل. هذا كلام باطل، وكثير منهم أن يقع في الشرك والعياذ بالله يزعم أنه يلتمس الشفاعة، كما في كثير من المنتسبين للإسلام الآن يسجدون لقبر الولي ويطوفون به ويذبحون له وينذرون له ويخافونه ويرجونه ويدعونه خوفا وطمعا، وتجد أحدهم ينقر الصلاة نقرا وإذا وقف أمام القبر سالت دموعه وخشعت أعضاؤه وسكنت جوارحه والعياذ بالله، يخافون منهم أكثر ويحبونهم ويعظمونهم أكثر من محبتهم لله، وليس في قلبهم متسع أصلا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الموحدين يعني ليس في قلوبهم إلا الله عز وجل محبة وتعظيما وتألها، ولهذا اكتملت محبتهم لله. وأما المشركون فهم مشتغلون بآلهتهم التي يدعونهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. والله عز وجل رد على هؤلاء المبطلين في مواطن كثيرة من القرآن ومنها هذه الآية: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء كما زعموا يشفعون لهم ولا شيء، لأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذن الله. والله عز وجل لم يأمر الناس أن يتقربوا إلى المخلوقين ليشفعوا لهم، بل كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الله هو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يشفع من شاء في من شاء بأمره جل وعلا، وليس ذلك إلى أحد من خلقه. وبالتالي ما في فائدة أن يتقرب الإنسان إلى شخص ولو كان رسولا لأن يشفع إليه، لأن الأمر ليس إليه وإنما إلى الله وحده. فالقلوب لا بد أن لا تتعلق إلا بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا دين الله وهذا توحيد الله الذي أنزله على جميع رسله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. أما هذا عبادة المخلوقين والتقرب إليهم، هذه وثنية أدخلها الشيطان على كثير من الناس حتى من المنتسبين للإسلام ليخلدهم في الجحيم والعياذ بالله وهم لا يشعرون. ونحن نبين لهم هذا نصيحة لهم ليرتدعوا عن ذلك وليدخلوا الجنة، نريد لهم الخير. أما الشيطان هو الذي يريد لهم أن يستمروا على ما هم عليه، ولهذا يعين هؤلاء السحرة والدجاجلة على فعل بعض الخوارق الشيطانية العادية التي يفعلها كل ساحر وكل آثم وفاجر وكافر، يعني من هؤلاء، من أمثال هؤلاء الذين تعاونوا مع الشياطين، فيظنون أنها كرامات للأولياء. والتبس عليه الأمر، ولو وفقوا لجعل كتاب الله قائدهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلهم وأحوال الصحابة يعني ضياء لهم لفهموا الدين على حقيقته وابتعدوا عن هذه الخرافات والخزعبلات التي هي الإسلام منها براء. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ويعني ما شئت من كذب ودجل، بعضهم يقول الشيخ يبتلع مريديه ويعبر بهم، ومنهم من يقول يدخلهم في كنفه وكذا، ومنهم من يقول أنا أطفئ النار بتفلة، ومنهم يعني غاية في الضلال والكفريات العظيمة. وكانوا بشركائهم كافرين، يعني ومع ذلك فهم يتبرأ بعض من بعض ويلعن بعض بعضا كما تقدم، فالعابدون والمعبودون كل منهم يتبرأ من الآخر، كما قال تعالى أنهم يقولون كما في سورة الأنعام أنهم يقولون الله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين، فيتبرؤون من شركهم لكن حيث لا ينفعهم ذلك وقد سجل عليهم في صحائفهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وحين تقوم الساعة والقيامة، ساعة من أسماء القيامة، والقيامة لها أسماء عظيمة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فيوم القيامة لما كان عظيما له أسماء كثيرة وأوصاف كثيرة في كتاب الله، فقال له القيامة والساعة والآزفة ويوم التلاق ويوم التناد والصاخة على قول والطامة الكبرى إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي تدل على عظمة هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن ييسر علينا وعليك، فالله عز وجل ييسر على عباده المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ذاك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، قال بعض العلماء أي يتميزون، كما قال تعالى في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا وانفصلوا عن الناس، والمؤمنون يتميزون، هؤلاء يكرمون وهؤلاء يهانون والعياذ بالله، وهؤلاء ينعمون وهؤلاء يعذبون كما ذكر بعد ذلك، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، ففصل في أحواله، فصل في هذا التفرق. وقال بعض السلف أي يتفرقون فلا يجتمعون بعد ذلك أبدا، يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ولا يلتقون أبدا الآباد، لكن هذا في حق الكفار والمؤمنين، وأما من دخل النار طبعا من المسلمين فإنه لا يخلد، وإن كان يعني اللحظة في النار عظيمة لكن مهما مكثوا بسبب ذنوبهم فإن الله يخرجهم بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين ويدخلهم الجنة بعد ذلك. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة من غير سابق حساب ولا عذاب، إنه جواد كريم سميع عليم غفور رحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، آمنت قلوبهم وحسن عمل قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، فهم في روضة يحبرون، أي فهم في روضة من رياض الجنة، روضة عظيمة من رياض الجنة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. والروضة قيل هو البستان الجميل الأنيق الجميل يعني الحسن البهيج. في يحبرون قيل ينعمون وقيل يكرمون، وهذا قريب، ينعمون ويكرمون، وقيل يسرون لأن الحبرة هي السرور، وأصل الحبر هو التحسين، ومنه ثوب حبر أي محسن ومزين. وقيل يحبرون أي المقصود به السماع في الجنة، والسماع كما قال يحيى بن أبي كثير وتلميذه الأوزاعي إمامان عظيمان، قالوا يحبرون أي يسمعون السماع الطيب في الجنة، فقيل إن إسرافيل أو غيره، وبعضهم يقول الريح تأتي فتعصف الرياح فتصدر أصواتا من أجمل ما يكون يتنعم بها أهل الجنة الذين صانوا أسماعهم عن المعازف في الدنيا والسماع المحرم، فالله عز وجل يبدلهم خيرا منه، فاصبر لذاك السماع فهو خير لك من هذا السماع الذي ذمه الله ورسوله وذمه الصحابة وصرحوا بتحريمه العلماء، وهو يشغل القلب عن الله عز وجل ويعلقه بغير الله كما هو مشاهد، لذلك 99% منه عن العشق والغرام وكذا يعلق القلوب بغير الله وإذا غالبا يعني يندر أن يكون في شيء يقوي المعاني الصحيحة وكذا، بالإضافة إلى أن المعازف نفسها فيها ما فيها، وهي يعني صوت الشيطان كما جاء في سورة الإسراء: استفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض السلف هو مزامير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهم فإن اليوم عيد، لأن اليوم كانوا ينقرون على الدف فقط، ويعني تتغنين الجواري الصغار بأشياء لها علاقة بالحرب وكذا، ليس مثل هؤلاء. ومع ذلك قال رخص لهم بأن اليوم عيد، يفهم منه أن غير العيد حتى هذا الخفيف لا يجوز فضلا عن غيره، فهو يعلق القلوب بغير الله ويشغلهم عن الله. وأما هؤلاء فلهم السماع العظيم في الجنة على هذا القول. وأما وقد جاءت فيه يعني أخبار يمكنكم الرجوع إليها في كتاب حادي الأرواح، كتاب ابن القيم، فقد ذكر لهذا يعني وفصل القول فيه. وأما الذين، وقد ذكر ذلك في نونية أيضا، وأما الذين كفروا في المقابل، لأن أما للتفصيل، فأما معناها توقع بعدها، وأما أو يقول و أو كذا، فهنا أما الذين آمنوا فهذا جزاؤهم، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا حججنا التي أنزلنا على رسلنا وكفروا بالله، وأيضا كذبوا بلقاء الآخرة، ولقاء الآخرة أي وكذبوا بلقاء الآخرة وبالقيامة، فأولئك في العذاب محضرون، محضرون في العذاب لا يستطيعون تغيبا عنه والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: أولم يسر، نعم، الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه، ثم يعيده، ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم في الانقطاع حجتهم على الكفر بالله، ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذ من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، لأنهم كلهم سواء في الهلاك. ويوم إذا كانوا راضين بعبادة غيرهم لهم، أما إذا لم يرضوا، إذا لم يرضوا فلا شيء عليه. ويوم تقوم مثل عيسى مثلا لا يرضى بعبادة النصارى إياه، لهذا ذكر الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، كما في أواخر سورة المائدة. ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين، فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا من فوائد الآيات. طبعا نعم. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له. من فوائد الآيات العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع، هذا هو مع الغفلة، يعني هذا هو القيد. آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده، ومع ذلك الله عز وجل من كرمه أنزل آيات شرعية أخرى تذكر بما في الفطرة، مع أنه فطر الناس أصلا كما سيأتي في هذه السورة إن شاء الله على توحيده، فاجتمعت الآيات الكونية والآيات الشرعية والفطرة والعقل على ذلك، فمن جحد بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الظلم سبب الهلاك الأمم السابقة، يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. ثم قال تعالى بعد أن ذكر جملة من آياته تبعث في النفس تعظيم الله وتنزيهه، فسبحان الله تنزيها له سبحان عما يشرك به المشركون ويفتري المفترون، في كل الأوقات حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون في المساء، قيل هذا بمعنى الأمر أي سبحوا الله، وقيل سبحوا الله أي صلوا لله عز وجل. حين تمسون في المساء، حين تدخلون في المساء، قيل المراد بها صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح، قيل المراد به صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد مطلقا في كل زمان ومكان، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة كما تقدم لنا ويأتي إن شاء الله، فهو المحمود على كل حال. قال العلماء: الجمع بين التسبيح والحمد له سر عظيم، ولهذا أحب الكلام إلى الله مصطفى الله لملائكته كما ثبت في صحيح مسلم: سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم. فسبحان الله تنزيه عن النقائص، والحمد لله وصف له بالكمالات، ففيها الجمع بين تنزيه عن النقائص ووصفه بجميع الكمالات جل وعلا. وعشيا أيضا سبحوه عشيا، والعشي هو النصف الثاني من النهار، فيدخل فيه صلاة العصر قالوا، وحين تظهرون يعني في الظهر، فقالوا هذه هاتان الآيتان تدلان على الصلوات الخمس، هكذا قيل. نعم، والصلوات الخمس صحيح أن السورة مكية، لكن الصلوات الخمس فرضت في آخر العهد المكي، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بعد 10 سنين ثم عرج به إلى السماوات، ففرضت عليه الصلوات الخمس، فصلى الصلوات الخمس 3 سنين في مكة. وأما قبلها فقيل كان يصلي وقتين، قيل كانت الصلاة صلاتان فقط، صلاة في قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في آخر سورة طه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج، فهو سبحانه يخرج الحي من الميت والميت من الحي. وقيل في معنى هذا أشياء كثيرة، قيل يخرج حياة حقيقية، مثلا يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، هذه حية وهذه ميتة، ليس فيها حياة، البيضة في بداية الأمر ليس فيها حياة واضحة، وكذلك يخرج النبات من الحبة والحبة من النبات وهكذا. ويخرج وقيل حياة يعني وموت معنويين، أي يخرج المؤمن من الكافر، أبوه كافر وهو مؤمن، أو العكس، يخرج مثل الحي من الميت مثل إبراهيم من أبي آزر، ويخرج الميت من الحي مثل ابن نوح من نوح، ابن نوح الكافر يعني الذي غرق. ويحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فبعد يعني يحييها بالنبات بعد أن كانت جدباء، فيحييها الله عز وجل، وفي هذا إشارة إلى البعث، وأن الله عز وجل كما يحيي الأرض بعد موتها وكما يخلق الإنسان بعد أن كان عدما كذلك، هذان دليلان من أعظم الأدلة كما سبق على البعث. ولذلك قال تعالى وكذلك تخرجون، كذلك يحييكم مرة أخرى، كما أحياكم الحياة الأولى كما أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحييكم وتخرجون أحياء في القيامة بعد موتكم، وهذا دليل واضح. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوا حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر، وله وحده سبحانه الثناء في السماوات بحمده يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه، كما قال تعالى في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. الكون كله زجل بتسبيح الله وحمده، وإن كنا نحن لا نفقه ولا نسمح، الثقلان لا يعرف، لكن الله عز وجل يعلمه ويسمعه منهم، يسبحون بحمد الله عز وجل، كل الجمادات والحيوانات والسماوات والأراضين كلها تسبح بحمد الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يشذ عن طاعة الله عز وجل في من بعض الوجوه إلا الكفار من الجن والإنس، والملائكة يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون، لا فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، ليس لهم شغل إلا عبادة الله عز وجل، وهم عدد عظيم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، فالله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، وإنما هذا لأنفسنا. وفي الأرض تحمدوا خلائقوا وسبحوا حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبحوا حين تدخلون في وقت الظهر، يخرج الحي من الميت مثل إخراج الإنسان من النطفة، نطفة في الأصل ليس فيها يعني روح، والفرق من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ثم ذكر الله عز وجل آيات تبث اليقين في النفس الإنسانية السوية المنقادة للحق المستسلمة لعظمة بارئها. قال تعالى ومن آياته، قيل يعني وتكرر هذا التعبير في كثير من الآيات هنا في سورة، في هذه السورة، السورة العظيمة، ربما 7 مرات غير الآيات الكثيرة التي ذكرت ولم يذكر فيها هذا التعبير صريحا. ومن آياته ومن دلالات قدرته ووحدانيته جل وعلا أن خلقكم من تراب، بخلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم بعد ذلك انتشرتم في مشارق الأرض ومغاربها بعد أن خلقكم الله وخولكم القدرة على التصرف. ومن آياته أن خلق لك، وكما خلقكم هذه النشأة الأولى كذلك ينشئكم مرة أخرى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن دلالات قدرته وعظمته ووحدانيته جل وعلا خلقه لكم أيها الناس من أنفسكم أزواجا بشرا مثلكم من جنسكم، يحصل بينكم المودة والرحمة والسكن. قيل من أنفسكم أي أنهم من جنسكم، يعني نساء من جنس الرجال والرجال من جنس النساء، فيحصل الألفة للتشاكل بينهم. وقيل بخلقه حواء من زوجها آدم على ما جاء في بعض الأخبار، لتسكنوا إليها يحصل بينكم السكن والطمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة، يحصل بين الزوجين من المودة والرحمة العظيمة صغارا وكبارا ما لا يحصل بين أحد من الناس. فتجد الرجل ما تعرف على المرأة إلا زمانا يسيرا فيتزوجها، فلا يمضي عليهما أسبوع أو شهر إلا وكل واحد من أحب الناس، إذا لم يكن أحب الناس مطلقا إليه من الأحياء. وهذا سر عظيم جعله الله عز وجل في النكاح والزواج، ليس مثل زنا البهائم الذي عند الكفار، كل واحد يزني بهذه شهرا ثم يدعها، ويزني بهذه الأخرى شهرا ثم يدعها، وهذه تعشق هذا مرة وهذا مرة مثل الكلاب والخنازير. لا، وإنما زواج يربط بين الناس حتى إذا صار، ولذلك قال قيل مودة وهم صغار ورحمة وهم كبار، ليس المقصود قضاء الشهوة فقط كما يعني البهائم، بل البهائم تهتم ببنيها، وأما هناك أي استهلاك وامتهان للمرأة أكثر من هذا، لا يتحمل عنها مسؤولية، إذا حملت أو أجهضت أو مرضت أو كذا ينسل هو كالشعر من العجين وليس له علاقة بها وما يحصل لها. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الفطرة والعقل وعلى نعمة العزة بالإسلام، وأن لم يجعلنا مثل الذين يسجدون لأسيادهم ويركعون. تجد نفس الكلام إذا قاله الله عز وجل رفضوه، وإذا قاله هؤلاء الجهال البلهاء قبله وسجد له وركع، والعياذ بالله من الذلة ومن المهانة. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني تستمر، ولهذا تجد الزوجين إلى آخر عمريهما في غاية من الاعتناء كل منهما بالآخر، إذا مرض صاحبه اهتم به وتأثر له وشاركه أحزانه وأفراحه، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الأسرة. ولهذا بعض عقلاء غير المسلمين حتى من غير المسلمين، يعني في مثلا لا سيما في البلاد الشرقية، عرفوا ما يراد بهذا من تدبير البشرية كلها، لذلك لم ينصاعوا لما قاله بعض الغربيين في هذا الكلام الباطل الداحض. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات ودلالات عظيمة، لكن ليس لكل أحد، لقوم يتفكرون، وأما الذين يسيرون كالبهائم لا يلتفتون إلى آيات الله فلا ينتفعون بهذا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، من آيات الله سبحانه العظيمة دل على قدرته خلق السماوات على اتساعها وارتفاعها وعظمتها، والأرض على تنوع ما فيها من جبال وأنهار وأشجار وبحار وغابات وصحاري ومدن وقرى، الله أكبر. ثم يقولون هذا كله صدفة أو من عن غير شيء، هداكم الله. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أيضا من آيات الله تعالى اختلاف لغاتكم، كم في الأرض من لغة، بعضهم يذكر أن الهند وحدها فيها مئات اللغات، هند بس دولة واحدة من العالم، إذا جمعت اللغات في العالم ربما تبلغ آلاف، سبحان الله. من الذي علم كل هؤلاء كل هذه الألسنة وقدر أن يتكلم كل أناس بلغة تخصهم لهذه الدرجة العظيمة؟ كل إنسان يسمون كل شيء باسم خاص به، والأفعال والأسماء والحروف، ويتفاهمون فيما بينهم ولهم قواميس. وألوانكم أسود بين أسود وأبيض وأحمر وأصفر، وأنتم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة كما سبق، آدم وحواء. إن في ذلك لآيات لدلالات عظيمة للعالمين، هكذا روى حفص عن عاصم وهي روايتنا، وأما أكثر القراء فقرأوا للعالمين، يعني للناس أجمعين، للبر والفاجر، لا يحتاج إلى ذكاء، كل الناس من الجن والإنس إذا نظروا في ذلك تبين أن هذا لابد أن يكون عن تدبير حكيم وعن إرادة عزيز سبحانه، خالق حي قدير مدبر له العظمة كلها. وللعالمين أي للعلماء، العلماء هم الذين يتفكرون في خلق الله، العلم بمعنى العلم الحقيقي الراسخ الذي رأسه خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتفكرون في الله ويتفكرون في أمر الله عز وجل وفي آياته الكونية والشرعية، وهم العالمون بالله وبصفاته وبعظمته جل وعلا وبآياته. ومن آياته أيضا ودلالات قدرته وتوحيده منامكم بالليل والنهار، هذا النوم آية عظيمة، فجأة الإنسان يمكث هكذا فإذا به يذهب في موتة صغرى ويرجع كأنشط ما يكون، ويرى في منامه ما يرى من المنامات التي هي أقسام كما هو معلوم، بالليل ينام فيرتاح ويسكن فينشط بالنهار، وبالنهار أيضا قد يأخذ بعض القيلولة يسترد بها شيئا من قوته يواصل بها يومه وليلته. الله أكبر، من الذي قدر هذا التقدير البديع العظيم؟ وابتغاؤكم من فضله، تبتغون من فضله، وبعض العلم قال هذه الآية على التقديم والتأخير، أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، وقد يقال لا حاجة لذلك لأن المنام يكون بالنهار أيضا، والقيلولة قد جاء يعني معروفة من فعل الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابتغاؤكم من فضله، فييسر لكل أحد رزقه ويجعل كل إنسان يحتاج إلى الآخر بحيث يتكامل المجتمع، هذا طبيب وهذا حداد وهذا نجار وهذا مهندس وهذا مدرس وهذا، سبحان الله العظيم، مع أنهم ليس بينهم تواطؤ، ما يقولون لا والله نحن نخصص منا 10% يكونون كذا، ولا كل إنسان له رغبة يتجه إلى حيث يريد، ومع ذلك يتكامل المجتمع أحسن تكامل، ويحتاج بعضهم إلى بعض فينتقل المال من يد إلى يد ويصرف كل منهم على نفسه ويرزقه الله عز وجل من الآخر. الله أكبر، هذا وتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فيه آيات عظيمة لقوم طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون آيات الله عز وجل فيتعظون بها وينتفعون بها، فيها دلالات عظيمة على قدرة الله تعالى. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، من آياته ودلالات قدرته وعظمته ووحدانيته ووجوده يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق هذا الضوء الذي يصاحب المطر، خوفا قال بعض أهل العلم للمسافر من الصواعق، يخاف أن تصيبه صاعقة، ويعني البروق إذا اشتدت فإن الناس يخافون من الصواعق عموما ويخافون من التدمير إذا زاد المطر والريح، وطمعا يطمعون في رحمة الله وفضله بإحياء الأرض بعد موتها وانبات النبات وحياة الحيوان والإنسان والماء الطيب الطاهر المبارك، وينزل من السماء ماء مطرا فيحيي به، سبحان الله، هذه آية عظيمة، لكننا لأننا تعودنا عليه لا نفكر، لو جاء بإنسان لم يرى المطر قط من قبل وقيل له تخيل أن ماء عظيما ينزل من السماء لاستغرب أي ما استغرب، لكن العادة تقتل التفكر كما قلنا، ولذلك لا تكن أسير عادتك، تفكر وافرض الأمور على غير ما هي عليه يتزدد يقينا وبصيرة، فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد أن ماتت وأجدبت وخلت من النبات فإذا بها تهتز وتربو وتنبت وإذا بها ذات منظر بهيج، إن في ذلك لآيات ودلالات على قدرتنا وعظمتنا وتوحيدنا، لكن ليس لكل أحد، لقوم يعقلون عن الله حججه وآياته وينتفعون بها، وأما المعاندون المشاقون المتبعون لأهوائهم فلا تنفعهم كل آية. قال المفسرون في تفسيرهم أصحاب التفسير المختصر، ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه آدم عليه السلام، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على يعني منع النكاح بين الجنية والإنسي أو العكس، ولأن هذا باب للفساد، تأتي المرأة حامل ثم تقول نكحني جني، هذا لا يصح. وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم، الذين يتفكرون يعني، ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم، يعني ألسنتكم هنا مقصود بها اللسان، يقال للغة لذلك بلسان عربي مبين تقدم لنا أي باللغة العربية، واختلاف ألوانكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. هذا على قراءة للعالمين، وللعالمين يعني للناس كلهم، لما من تفكر منهم وجد ذلك متاحا للجميع، وأيضا العالم قد يدخل فيهم الجن أيضا، وفهم مكلفون بالإيمان. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم، ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول، ليس سماع صوت فقط مثل ما يسمع البهائم يسمع ويعرض، لا. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات، إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. من فوائد الآيات إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة، كما ذكر الله عز وجل استوعب الأوقات حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. فالمسلمون ولله الحمد والمنة أوقاتهم عامرة بذكر الله، لو لم يكن إلا محافظتهم إلا على الصلوات الخمس العظيمة لكفى بها، فإذا زادوا زادوا خيرا، أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة وصلوات الضحى والنافلة وقيام الليل، فهم في ذكر لربهم جل وعلا على مختلف أوقاتهم في مختلف أوقاتهم. الاستدلال على البعث بتجدد الحياة، حيث يخلق الله الحياة من الميت والميت من الحي، آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله بها عليه، لأنه قال لقوم يتفكرون، للعالمين يسمعون يعقلون، هؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات الله، ليس كل أحد. أما الغافلون المعاندون المشاقون المتبعون أهواءهم فلا. ومن آياته قال تعالى مواصلا ذكر آياته تبارك وتعالى في الأنفس والآفاق الدالة على التي ينبغي لكل عاقل أن يوقن بسببها بالله ووعده في الدنيا والآخرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله عز وجل هو الحي القيوم، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول. ومن آياته ودلالات قدرته وعظمته ووحدانيته أن تقوم، أنمع ما بعدها تؤول بمصدر، أي قيام السماء والأرض بأمره أي بإذنه، السماوات والأرض لا تقومان إلا بإذنه. قيل تقوم هنا بمعنى تستمر وتدوم، كقوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي ثبتوا في مكانهم، فمعنى أن السماوات والأرض تستمر، لا يستمر وجودهما إلا بأمر الله عز وجل، ولو لم يمددهما الله عز وجل فنيتا وذهبتا، كما قال تعالى في سورة فاطر وسيأتينا إن شاء الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم يوم القيامة أو دعا الملك بأمره هو إسرافيل، أو دعاكم الله عز وجل دعوة من، وقيل يقال أيها العظام البالية وأيها كذا المتفتتة عظام يعني قومي لرب العالمين ونحو ذلك، دعوة واحدة فقط فعلا تأتي للمرة، دعوة واحدة لا يحتاج أن تكرر، كما قال تعالى في سورة نازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني على وجه الأرض. هنا أيضا قال ثم إذا دعاكم دعوة، أنتم تستبعدون القيامة إنما هي دعوة فقط لا يحتاج أكثر من ذلك، زجرة واحدة فقط من الأرض إذا أنتم تخرجون. كثير من العلماء يقولون معنى أنتم تخرجون من الأرض، إذا أنتم، إذا للمفاجأة يعني مباشرة يتعقب ذلك، طبعا الله عز وجل لا يفاجئه شيء، لكن المقصود مباشرة يحصل أنكم تخرجون من قبوركم التي في الأرض، وكل ميت قبر أو لم يقبر يبعث في ذلك اليوم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، له وحده سبحانه من في السماوات من الملائكة وغيرهم والأرض من البشر وغيرهم، ملك له سبحانه وعبيد له، كل له قانتون أي مطيعون ذليلون منقادون لأمره، وأمر الله نوعان، أمر الله الكوني هذا لا يخرج عنه أحد لا كافر ولا مسلم، فهو يمرضهم ويشفيهم ويرزقهم ويمنعهم ويعطيهم ويخلقهم ويحييهم ويميتهم، ولا يستطيعونهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون. مهما كان الإنسان ملحدا أو إذا أمرضه الله هل يستطيع أن يمتنع؟ يقول لا أنا لن أمرض، أنا لا أؤمن بك يا رب، لا يستطيع. ويميته الله عز وجل ويبعثه ويحييه وكذا، ولا يستطيع هو أن يفعل شيئا. ولم يأتي هو أصلا إلى الدنيا باختياره، فجأة وجد نفسه موجودا، ومع ذلك لا يتعظ ولا يعتبر. فبهذا الاعتبار كل من في السماء كما قال تعالى في آخر سورة مريم وقد مر معنا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يوم القيامة. وأيضا كذلك في كل أحواله العبودية لازمة له. وأما العبودية الاختيارية فالجن والأنس المؤمنون منهم، والملائكة طبعا أصلا لا يعصون الله ما أمرهم، والسماوات والأرض ومن فيهن من الدواب كلها مسبحة بحمد الله كما تقدم، لا يخرج عن العبودية الاختيارية إلا كفار الجن والإنس فقط، ومن عصى مثلا فيما عصى فيه، وهذا أصلا بإذن الله يعني، وإلا لو شاء الله عز وجل لم يعصي أحد، لكن ليقع الابتلاء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، أنتم تستبعدون القيامة، الله هو الذي بدأ الخلق وأنشأه ثم يعيده مرة أخرى وهو أهون عليه، وكل عليه هين، الابتداء هين والإعادة هينة. وقد قال بعضهم هو أهون عليه أي هين عليه، وقيل على ظاهره أيسر عليه قال بعض السلف، لأن القادر على الخلق الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. ولهذا تجد الإنسان مثلا إذا طلبت منه عملا يقول ما، فقلت له لا يكون صعبا عليك هذا العمل، يقول لا فعلته من قبل، وكذلك قد يقول فعلته مرارا، يستدل بهذا على أن إعادته مرة أخرى يسير عليه، لأن من بدأ الشيء الإنسان قد يخفى عليه كيف يفعله أول مرة، أما إذا فعل مرة أو اثنين صار سهلا عليه جدا. فهذا في الخلق، فكيف بمن هو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء جاهلون بالله، يقيسون قدر الاستصعاب، يستصعبون بالنسبة إلى قدرة البشر، يقولون كيف بعد أن تقطعنا وكذا والأرض أكلتنا وصرنا عظاما أو انتهت عظام، هذا من أسهل ما يكون على الله عز وجل. كالرجل الذي في الصحيح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ممن كان قبلنا، أمر بني أن يحرقوه وأن يعني ينشروا رماده ويذره في الرياح وفي البحر، فأمر الله عز وجل الأرض والرياح فجمعت ما فيها والبحر فجمع ما فيه، فاجتمع الرجل عند الله عز وجل، قال لو ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر له. الشاهد وبمنتهى السهولة، هذا رجل أحرق وفتت وذر، فقال له اجمع ما فيك فاجتمعني. هذا جهل بالله، الإنسان يقيس القدرة الإلهية على نفسه، يقول صعب على من يا شيخ، على من صعب. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. الصفة العليا في السماوات والأرض، فهو سبحانه لا إله إلا هو وليس كمثله شيء. قال العلماء هو أنه لا إله إلا هو وليس كمثله شيء، لا تشبه الله بأنفسكم ولا بغيركم، فالله عز وجل ليس له نظير، وهو سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه، منفرد بالإلهية والربوبية ليس كمثله شيء. وهو العزيز الحكيم، العزة أعظم القدرة والحكمة أعظم العلم، والإنسان والفاعل عموما عفوا ليفعل شيئا يحتاج إلى العلم والقدرة، فلا أقدر من الله ولا أعلم من الله، تبقى الإرادة فقط، متى ما أراد ذلك صنع، ثم إذا شاء أنشره، عندما يأتي الوقت الذي حدده الله عز وجل لذلك فعل، ولا يمانع له ولا راد ولا معقب. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم يوضح له لكم به قبح الشرك. لكن قبل ذلك نقرأ كلام مفسرين، قال المفسرون في تفسير مختصر: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام، هذا قول أيضا أنه قامت حسيا يعني أنها قائمة ومستمرة، الأرض من غير عمد ولا تسقط، لأننا قلنا السماء هناك بناء غيبي ليس هو فقط الهواء، والأرض أيضا دون انهدام ثابتة راسية بتثبيت الله عز وجل بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه، إلا إذا أراد أن يزلزل الله بلدا فالأمر إليه سبحانه وحده لا شريك، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور، إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. نفخ الملك في السور إسرافيل ينفخ في القرن، ينفخ نفخة أولى وهذه النفخة الآخرة التي يحيا بها العباد. وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره الكونية. وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال. وأما الأمر الشرعي فبعض الناس يخالفون وبعض الجن والإنس، وسيحاسبهم الله عز وجل، سأل الله أن يعفو عنا جميعا. وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الكمال والجلال والكمال. الله عز وجل لا أجمل من الله، ولا أحلم من الله، ولا أقدر من الله، ولا أعدل من الله، ولا أرحم من الله، ولا أعلم من الله، ولا أحكم من الله، ولا وانت رايح كل صفة الكمال. فالله عز وجل له من ذلك الغاية العظمى الذي لا شيء وراء. فهل يترك إنسان هذا الرب العظيم ويدعو غيره، يدعو مخلوقا يتغوط ويبول ويمرض ويأكل ويشرب ويسقط يتعثر ويعني يخفى عليه بعض الأشياء ويجهل؟ سبحان الله، بزعم شفاعة أو غيرها، أو يدع تشريع العزيز الحكيم هذا ويأخذ بتشريع أهل شرق أو غرب، يقول لا نحن لا نقبل؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يمكن؟ شريعة الله التي أنزلها من فوق سبع سماوات، وهو الذي لا يخفى عليه خافية سبحانه. قالوا وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره. ثم بيّن الله عز وجل أدلة التوحيد وحسنه وجماله، وأن الشرك شجرة لا أصل لها وخيال لا واقع له. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب الله عز وجل يضرب الأمثلة من كرمه ومنه ليوضح لنا المعاني في شكل محسوسات مألوفات بالنسبة لنا نتبين بها الحق من الباطل كما سبق لنا مرارا. وقال الله عز وجل يضرب الأمثال للناس في بعض الآيات، قال لعلهم يتفكرون، وفي بعضها قال لعلهم يتذكرون، مع أنه غني عنا سبحانه، لكن من كرمه جل وعلا أنه يضرب لنا الأمثلة لعلنا نهتدي إلى الحق. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، شيئا مشاهدا عندكم من أنفسكم كلكم يعرفه. هل لكم مما ملكت أيمانكم من مماليككم من العبيد والجواري من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الآن الإنسان إذا كان له في السابق، يعني لما كان الرق موجودا له رقيق مماليك، فهو لا يرضى أن يشاركوه في شيء من أمواله، فكيف ترضون هذا لله جل وعلا؟ إذا كان البشر الناقص لا يرضى بذلك، فكيف ترضى لله وتظن أن الله يشرك بعض مخلوقاته في أمره وفي إلهيته وفي ربوبيته؟ الله أكبر، هذا مثال واضح جدا، كل إنسان لا يرضى. ولذلك قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم من المال، يعني فأنتم فيه سواء يساوونكم، يعني فيه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. حتى يعني هذا المملوك وهو أوضح. ومثال آخر مثلا يقرب، لأن الآن الناس غير معتادين على الرق، صاحب الشركة والموظف، معنى الموظف حر طليق، ليس لصاحب الشركة عليه شيء، وإنما هو عقد يعمل معه، لكن مع ذلك صاحب الشركة لا يرضى أن الموظف يتصرف في الأموال معه كيف يشاء. كيف أموال الشركة؟ هو مالكها وأنت عامل فقط عندي هنا. هل تخيل أن مثلا إنسان يعمل أي عمل، موظف أو عامل أو كذا، يأتي ويقول أنا أريد أن أبيع جزءا من الشركة أو كيف سيكون الوضع؟ فكيف ترضى بمخلوق أن يشارك الخالق وتقول يعبد معه أو رب أو يتصرف معه؟ تعالى الله عز وجل عن هذا. ما أجمل هذه أمثلة القرآن، أمثال القرآن الواضحة التي تبين الحق وتشتمل على الحق المطلق، ليس فيها باطل بوجه من الوجوه. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعضكم بعضا. النفس تطلق على المثل، يعني على أمثالكم، كما يخاف الحر الحر شريكه. إذا كان بخلاف الشركاء الأحرار في شركة، كل واحد نظير للآخر، ما في إشكال. أما أنت تعترف، لأن العرب كانوا يعترفون أن هذه الآلهة الباطلة هي عبيد لله عز وجل ومملوكة لله، كما كانوا يلبون كما في صحيح مسلم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما يقول كثير من أهل الشرك في كل زمان ومكان. الآن تجدهم تنعاهم يقولون لا نحن نعرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهؤلاء عباد من عباد الله، لكن نتوسل. هذا هو حجة المشركين الأوائل الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيجعلون لله عز وجل نصيبا من العبادة ونصيبا من الربوبية والإلهية، مع أن الأوائل كانوا في الربوبية معظمها لا يجعلون لله فيها شريكا فيها. كخيفتكم كذلك نفصل الآيات ونبينها ونوضحها لقوم يعقلون عن الله عز وجل فينتهون عن الباطل ويتبعون الحق. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لما بين أن الحق بهذا الوضوح، مدام الحق بهذا الوضوح لماذا يتبعوا الناس الباطل؟ بين أنهم ظلم يتبعون أهواءهم بغير علم وبغير هدى من الله عز وجل. بل اتبع، ليس الأمر للالتباس أو كذا، بل إنما هو اتباع هوى وهم ظلم بذلك لأنفسهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، بل بجهل وضلال. فمن يهدي من أضل الله، من اختار الضلال بإذن الله وقدره طبعا، فالله عز وجل يوليه ذلك ويزيده ضلالا على ضلاله إلا أن يتداركه الله بلطفه. فمن يهدي من أضل، هل يستطيع أحد أن يهدي من أضله الله وختم على قلبه؟ وما لهم من ناصر وما لهم من أحد يمنعهم من عذاب الله. فاتركهم أنت أيها الرسول وتوجه إلى الله، ما دام الأمر بهذا الوضوح المثابة أو بهذه المنزلة من الوضوح والبيان، فقد بينت الذي عليك واتجه إلى الله أنت ومن معك ودعهم، هؤلاء سيحاسبهم الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا، وجه وجهك حيث أمرك الله عز وجل بالدين الخالص لله عز وجل. حنيفا، الحنف أصله الميل، وقيل هو الميل والاستقامة من الضد، معناه مل عن جميع الأديان الباطلة من الشرك قصدا إلى التوحيد واستقم عليه. فطرة الله، هذا أي إلزم فطرة الله الذي هو التوحيد، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الله عز وجل قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاتالتهم عن دينهم، حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد أو كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها، يعني يكون إنسان على الميل الفطري إلى هذا الحق الواضح المبين أن الله هو الخالق وهو الكامل وهو المستحق للعبادة وحده، إلا أن تأتي مغيرات البيئة من أب أو أم أو غيرهما فيغيران ما فطر عليه الإنسان من محبة التوحيد والميل إليه. فلو عرض عليه التوحيد والشرك من غير مؤثرات خارجية لا آثر التوحيد بلا شك. ولهذا لما يتخلص بعض الناس من هذه التأثيرات ويقارنون بين دين التوحيد وغيره لا يعدلون بالتوحيد شيئا، وانظر في قصص الذين أسلموا تجد ذلك. لا تبديل لخلق الله، يعني لا أحد يستطيع أن يغير كون الناس يفطرون على التوحيد ابتداء، لكن بعد ذلك تعرض لهم المؤثرات التي تجعلهم يميلون إلى الباطل. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم الذي أنزله على الله على جميع رسله وأنبيائه، توحيد الله والإفراد بالعبادة وبالربوبية والاستسلام لأحكامه، وأن يأخذ الشرع عن الله، وأن مقام التشريع خاص بالله ليس للمخلوقين، وأنه لا يشبه شيء في أسماء وصفاته جل وعلا لا يماثله أحد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس جهال، يتبعون أهواءهم والشرك وما وجدوا عليها آباءهم وأمهاتهم، ويتبعون أهواءهم لأنهم لا يريدون أن يلتزموا بأحكام الله عز وجل. فأنتم دعوهم وأقيموا وجهكم للدين حنيفا منيبين إليه، أي منيبا أنت أيها الرسول ومن معك، لأن الخطاب للرسول خطاب لمن معه تبعا له، منيبين إليه أي راجعين إلى الله تائبين إليه تاركين هذه الأديان الباطلة. واتقوه أي خافوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن أعظم التقوى وأقيموا الصلاة، عماد الدين الأعظم وعمود الإسلام، أقيموه كما أمركم الله عز وجل بخشوعه وركوعه وسجوده هذا العمود الأعظم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، لا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا متناحرة مختلفة كل حزب بما لديهم، يعني كل فرقة من هذه الفرق فرحون بما لديهم من الباطل وهم يظنون أنفسهم على شيء وليسوا على شيء، لأنهم لا يتبعون ما الوحي الذي أنزل من عند الله. أما الإنسان إذا اتبع الحق فانحرف عنه منحرف فهو لا يلام، الذي يلام هو الذي خالف الحق وفارقه. قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية، تخافون أن يقتسم أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بأن لا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره. نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم جهلا منهم لحق الله عليهم. فمن يوفق للهداية من أضله الله؟ لا أحد يوفقه، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه ديان باطلا، دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولكن معظم الناس قال، وقال كثير من العلماء لا تبديل لخلق الله لا تبديل لدين الله، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين. وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم، ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا، كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. من فوائد الآيات خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرا واختيارا، قهرا هذا عام للجميع واختيارا لمن وفقهم الله عز وجل. دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم، اتباع الهوى يضل ويطغي دين الإسلام دين الفطرة السليمة. ثم قال تبارك وتعالى وإذا مس الناس، ثم بيّن تناقض المشركين أيضا وأنهم يفرقون بين الرخاء والشدة كما تقدم لنا في آخر سورة العنكبوت. وإذا مس الناس ضر من قحط مثلا أو شر دعوا ربهم منيبين إليه، دعوا الله عز وجل وحده راجعين إليه سبحانه موحدين له في تلك اللحظة لحظات، ثم إذا أذاقهم منه رحمة وفرج عنهم ما هم فيه رجعوا إلى شركهم وكفرهم. إذا فريق منهم، وإذا هنا الفجائي يعني أنه لا ينبغي لهم ذلك ولكنهم هكذا يفعلون، إذا فريق منهم وطائفة منهم بربهم يشركون ويعبدون معه غيره في الرخاء بزعم الشفاعة أو غيرها ليكفروا بما آتيناهم. قيل اللام هنا كما تقدم لنا، قيل اللام لام الأمر وقيل لام كي، أي لأجل أن يكفروا بما آتي بنعم الله عز وجل عليهم وما أعطاهم من الخير، فتهددهم الله عز وجل فتمتعوا، تمتعوا هذا المتاع المؤقت فسوف تعلمون، سوف تعلمون جزاءكم في الآخرة وسوء منقلبكم. طيب أنتم ما عندكم حجة عقلية كما تقدم، فهل لكم حجة نقلية أم أنزلنا عليهم سلطانا حجة وبرهانا في كتبنا على رسلنا أمرناهم بعبادة غيرنا معنا على سبيل الشفاعة أو غيرها؟ فهو أي هذا السلطان يتكلم وينطق بما كانوا به يشركون، هل لكم برهان نقلي إذ ليس لكم برهان عقلي؟ كل من تفكر في الكون، الكون بدأ له أن الخالق والمستحق للعبادة واحد. طيب هل لكم حجة نقلية؟ هل تقولون إن الله أمركم بذلك على ألسنة رسله في كتبه؟ هاتوه إذا كان لكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا برهان لهم طبعا، ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال تعالى في سورة الأنبياء وسبق، وقال تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من آيات الكثيرة التي تبين أن دين الرسل والأنبياء جميعا واحد أن يعبدوا الله عز وجل وحده. إن هذه كما قال تعالى في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طيب إذن ليس لهم حجة نقلية ولا عقلية. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. العبد المؤمن يصبر على البلاء ويشكر في الرخاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى العبد المؤمن، أو قال صلى الله عليه وسلم كان في مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا وليس ذلك إلا مؤمن. أما الكفار فكما قال هنا وإذا أذقنا الناس كما قال تعالى إذا أذقنا الناس رحمة من عند الله عز وجل أذاقهم نعمة من رحمته جل وعلا فرحوا بها، وفرح بطر وأشر ولم يشكروا الله عز وجل عليها. وإن تصيبهم سيئة أي شيء يسوءهم من المصائب. وثم لفت النظر قال بما قدمت أيديهم، يعني وإنما كان هذا بسبب ذنوبهم إذا هم يقنطون، أي إذا هم القنوط قيل هو أشد اليأس، معناها يأس يأسوا من رحمة الله. ولا ينبغي هذا كما قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبني ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم في سورة الحجر أنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان ينبغي أن لا يأس من رحمة الله مهما شدت الخطب، ويحسن الظن بالله عز وجل. والدنيا أصلا كلها هي وسيلة الآخرة، لكن نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا ينبغي لهم أن يفرحوا أشرين بطرين ولا أن يأسوا من رحمة الله. أولم يروا ويتفكروا في هذا الكون وأن الله عز وجل يوسع الرزق ويضيقه لمن شاء كما يشاء بحكمته جل وعلا، وبالتالي كلها أقدار. فينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يراد منه في هذا، ليس المسألة فقط نريد أن نريد النعم. لا شك إنسان بطبعه يحب النعم ويعني يكره المصائب، لكن عليه العبد لله حقا هو الذي يكون عبدا لله في سرائه وضرائه وفي رخائه وبلائه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بآيات الله إذا جاءتهم الذين ينتفعون بمثل هذه الدلالات، فيعرفون أن الرزق أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فيتعبدون لله بما أمرهم في كل وقت بحسبه. وإذا كان الرزق من الله فإذا عليك أيها العبد المؤمن أن تؤتي كل ذي حق حقه ولا تبخل به، فإنك إذا أنفقت أنفق عليه. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله أكبر. من مبادئ الإحسان، من مبادئ الإسلام العظام، الإحسان في عبادة الخالق الملك العلام، والإحسان إلى الأنام بعبادة يعني الإحسان إليهم بكل ما ينفعهم ابتغاء وجه الله عز وجل. فآت ذا القربى حقه، القريب له حق خاص، والأقربون أولى بالمعروف. فصلة الرحم تقتضي أنه إذا احتاج قريبك أن تعطيه. والمسكين الذي أسكنته الحاجة والفقير، هذا من مبادئ الإسلام، لهذا أمر به حتى في مكة قبل فرض الزكاة. وابن السبيل المنقطع الذي انقطعت به السبيل فلا يستطيع أن يتبلغ إلى بلده، أعينه. الله أكبر. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، هذا أفضل لمن كان يريد وجه الله والدار الآخرة ونعيم الله عز وجل وثوابه، ومن ذلك رؤية وجهه الكريم سبحانه في جنات عدن. وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المفلحون الظافرون بكل مطلوب والناجون بكل مرهوب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. فإذا أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى خلق الله، فأحسن دائما ليكن عملك على أو في ميدانين، ميدان عبادة الخالق وميدان الإحسان إلى الخلق، حتى تفوز بكل خير وتنجو من كل رهبة وشر. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون. الإنسان تعامله المالي على ثلاثة أنواع كلها بينها القرآن، العدل والفضل والظلم. فالعدل مثل الديون، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. والفضل مثل الإحسان والصدقة وإطعام المساكين ورعاية الأيتام ما إلى ذلك، وقد حث عليه القرآن كثيرا جدا. والظلم مثل الربا، ولكن كثيرا من العلماء يقولون الربا رباءان، ربا حرام وهو المعروف أنواعه المعروفة، يعني لعله يأتي في غير هذا الموضع، وهو من أكبر الكبائر. والربا الآخر ربا يعني هو اسمه ربا لكن هو ليس في الحقيقة محرما، وهو يعني ليس هو الربا المعروف، وإنما قالوا وهو الذي قال أكثر العلماء إنه مقصود بهذه الآية، والمقصود به قالوا أن تعطي هدية مثلا لإنسان غني أو كذا حتى يعطيك أكثر منها، يعني تتقرب إليه وتتودد إليه حتى تنال من خيره، فأنت لا تقصد بالهدية وجه الله، ليس مثل ما تعطي المساكين تريد وجه الله، هذا هو كان الأحسن. لكن إذا فعلت هذا جائز، قالوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهي عنه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لتأخذ أكثر، هذا لشرف مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه يدعو الله الناس إلى الله ولا يبتغي منهم أجرا. وأما غيره فهذا جائز، يعني وإن كان غيره أولى منه، أن تعطي مثلا تتقرب إلى شخص غني الفقير يعطيه هدية حتى يعطيه هدية أكبر منها، لأن كل إنسان يهدي على حسب ما يناسب مقامه، أو يتقرب إلى الغني حتى ينال من ماله أو كذا، هذا جائز. لكن ولهذا قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قيل كثير من المفسرين يقولون هذا وقد يدخل فيه الآخر والله أعلم من باب أولى، يعني هذا لا ينمو عند الله وليس له أجر لأنه مراد به الدنيا. ليربو في أموال الناس يعني ليزيد في أموال الناس، تأخذون أكثر مما أعطيتم. وإن كان الربا الآخر فواضح أيضا لا يربو عند الله بل يمحقه الله، كما قال تعالى في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن هذا كان في مكة، يعني ما زال الأمر في بدايته، سورة الروم مكية. وما آتيتم من زكاة من صدقة تريدون وجه الله، الله أكبر، هذا هو اللائق بكم فأولئك هم المضعفون، يربو عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوها فرسه الصغير حتى تكون شق التمرة أعظم من جبل أحد، الله أكبر، على حسب النية الصالحة في الصدقة. فقد يتصدق الإنسان بشيء يسير لكنه عند الله عظيم، خاصة إذا كان هو أصلا ما عنده مال كثير، فيعطي بالنسبة له هذا يعتبر جزءا كبيرا من ماله. وأيضا ما يقوم بالقلوب من الإخلاص ومن تعظيم الله. قال أصحاب التفسير في تفسير مختصر: وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم، إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء، إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة الدنيا، فسوف يرون يوم القيامة بعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح، ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم، فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر، وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم، أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا لهم أشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء من امتلاء له ويصبر أم يتسخط، إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته، فأعط أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعطي المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده، ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال: وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة، يعني كما قلنا، فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله. إذن لا بد من الإخلاص، لا يعطي رياء أو سمعة، لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله. ثم ذكر الله عز وجل جملة من أدلة توحيده التي تقتضي اليقين فيه وحده سبحانه: الله وحده الذي خلقكم وأنشأكم بعد عدم، ثم رزقكم حياتكم إلى أن ميتم، الرزق كله من الله عز وجل، ثم يميتكم وحده، ثم يحييكم مرة أخرى ليوم القيامة للحساب، هل من شركائكم الذين تدعونهم والآلهة التي تؤلهونها من دون الله التي تتبعونها من دون الله من يفعل من ذلك من شيء، هل منهم من يفعل شيئا من ذلك مهما قل، سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وتقدس جل وعلا عن افتراءات المشركين الذين يؤلهون المخلوقات ويتبعونها ولا يتبعون أمر الله جل وعلا ومنهجه الذي أنزله إلى خلقه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد والمصائب، فسدت الأمور في البر وفي البحر. قيل: البر والبحر ما المعروفان؟ البر يعني اليابسة، والبحر المعروف الماء. وقيل: البر أي البراري من الصحاري والقرى، يعني الأشياء اللي هي يعني البوادي وما إلى ذلك، والبحر القرى، لأن القرى يقال لها البحار باللغة العربية، قد جاء هذا في الأحاديث وغيرها، معناها في العمران وفي البر في البرية، يعني كله ظهر الفساد بسبب ما كسبت أيدي الناس، يعني وقلنا قبل ذلك كسبت أيديهم وقدمت أيديهم، ليس المقصود العمل الذي باليد فقط، وإنما المقصود بما عملوا، يعني من الفساد ومن المعاصي والكفر، فالكفر والمعاصي سبب للفساد للعقاب، وقد يوسع الله عليهم بعد ذلك ابتلاء واستدراجا، حتى يموتوا على ذلك ويزدادوا كفرا وطغيانا فيزداد عذابهم في الآخرة، كما قال تعالى في سورة آل عمران إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وإلا فالأصل أن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالله له حكمة بالغة في قبضه وبسطه للمؤمنين وللكافرين، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ليذيقهم جزاء بعض أعمالهم ليس كل الجزاء، وإلا لو أخذهم بما كسبوا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني كان سيهلك الجميع، لكنه رؤوف رحيم حليم سبحانه يأخذنا ببعض ذنوبنا، كما قال في الآية التي في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير مما نعمل سبحانه وتعالى برحمته ولطفه. ابتلاهم بهذا لماذا؟ لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل بالتوبة من الكفر والشرك والمعاصي ويؤمنون به ويتقونه. قال أصحاب التفسير في التفسير المختصر: الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، ويحتمل ثم رزقكم الذي هو الفعل، يعني ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث هل من أصنامكم. ليس الأصنام فقط، تخصيص المشركين بالأصنام هذا من فعل المتأخرين، وإلا فالمتقدمون يقول أوثان لأنها تعم جميع ما يدعى من دون الله، فمنهم من يدعو الكواكب والشمس والقمر والجن والإنس و الرسل والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار أيا كان المعبود من دونه. لا يشترط أن يكون على صورة صنم فقط، الصنم هذا نوع من الأنواع التي انتشرت عند كثير من المشركين، وبعضهم غير الصورة والمعنى واحد. هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوا من المعاصي، سأل الله أن يرفع عنا الأوبئة. ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. من فوائد الآيات: فرح البطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمة صفتان من صفات الكفار، وأما المؤمن فهو صبار شكور. إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح، محق الربا ومضاعفة أجل الإنفاق في سبيل الله، أثر الذنوب في انتشار الأوبئة وخراب البيئة مشاهد. ثم قال تعالى آمرا لهم أن يتفكروا في هذه السماوات والأرض: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين. سيروا في مسيركم وفي أسفاركم وانظروا كيف دمرنا على الذين كفروا من قبلكم، واتعظوا حتى لا يكون مصيركم مصيرهم. كان أكثرهم مشركين، أكثر هؤلاء كانوا مشركين ولذلك أخذهم الله، فأنتم أيضا انتهوا عن شرككم. فأقم وجهك أيها الرسول للدين القيم المستقيم وهو التوحيد، دين الإسلام الخالص لله عز وجل، من قبل أن يأتي يوم عظيم يوم القيامة لا مرد له من الله، لا يستطيع أحد أن يرده إذا أراد الله عز وجل كونه. يومئذ يصدعون، أصلها يتصدعون، والصدع معروف الشق، معناه يتشققون ويتفرقون. فالسعداء في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والأشقياء في النار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عقابه. ولذلك بين مصير كل، قال: من كفر فعليه كفره، الكفار عليهم جزاء كفرهم، وإنما ظلموا أنفسهم بأنفسهم. ومن عمل صالحا مع الإيمان، طبعا لأن أعظم العمل الصالح والإيمان، فلأنفسهم يمهدون، فإنما يمهدون لأنفسهم، يمهدون يعني يعدون لأنفسهم طيب المقام في الجنة وفي القبور قبل ذلك. ليجزي الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي ليثيبهم من فضله جل وعلا أكثر مما عملوه، ويضاعف لهم الثواب ويجزي لهم الأجر. إنه لا يحب الكافرين، إنه سبحانه لا يحب الكافرين بل يبغضهم، وإنما يحب المؤمنين المتقين. أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه جل وعلا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض، هذا كلام المفسرين، فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظم المشركين بالله يعبدون معه غيره فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله. فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له. لذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون. من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا. يجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه. إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل أيضا جملة من آياته التي تقتضي الإقانة به وبانفراده بالكون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يرسل الرياح مبشرة بما يأتي بعدها من النعم من المطر، وليذيقكم من رحمته أي من نعمه جل وعلا، أن الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة وهي النعم، ورحمة صفة لله عز وجل والتي يذوقها العباد هي الرحمة، النعم التي هي آثار الرحمة التي صفة الله عز وجل. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، السفن تجري بالرياح تصل إلى حيث أرادت، ولتبتغوا من فضله، يعني لتكتسبوا بتجارتكم هذه البحرية وغيرها، ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل هذه العظيمة. ولقد أرسل، وأعظم الشكر إفراد الله بالعبادة التوحيد، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ثم ذكر الله عز وجل أنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون إلى أقوامهم، فجاءوهم بالبينات، أتوا بالآيات الواضحات الدالة على صدق ما جاءوا به من عند الله عز وجل، فانتقمنا من الأي فكفروا فانتقمنا منهم، يعني أجرم المجرمون كفروا مع ذلك مع قيام الآيات الواضحات، فانتقمنا من الذين أجرموا وعذبناهم، فاحذروا يا أهل مكة أن يصيبكم ما أصابهم، وكان حقا علينا في كل زمان ومكان نصر المؤمنين. لكن نصر المؤمنين ضربان، ضرب بالحجة والبيان، فهذا حاصل دائما وأبدا، الإيمان براهينه واضحة لمن أراد أن يهتدي إلى الله عز وجل، وبالسيف والسنان يعني بالسلطان والظاهر والانتصار الحسي في القتال والجهاد، فهذا يجعل الله عز وجل يبتلي المؤمنين أحيانا بإدالة الكفار حتى يتبين الصادق من الكاذب كما تقدم شيء من ذلك. الله الذي يرسل الرياح، الله وحده هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني فتحرك السحاب وتجمعه وتسوقه، فيبسطه في السماء كيف يشاء، ينشره على البلد التي أراد الله عز وجل ينزلها، ينزل عليها المطر، ويجعله كسفا أي قطعا، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من وسطه، ترى المطر، فالله عز وجل يصرف السحاب بالرياح من هنا إلى هنا، فيصرفه عن هذا البلد إلى هذا البلد وينزله عليهم، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من أراد الله عز وجل وشاء أن يصيبهم بهذا المطر بحكمته، إذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون، مع أنهم كانوا قبل ذلك يائسين كما قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، تأكيد قالوا، وقيل المرجع الضمير إلى غيره، لمبلسين أي يعني يائسين ساكتين واجمين من شدة اليأس، وهذا غلط، يعني لا ينبغي الإنسان أن، لكن هذا طبع البشر أنه عجول، نسأل الله أن يرحمنا. فانظر إلى آثار وإلى آثار قراءتان، رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار نعم الله عز وجل، رحمة الله عز وجل صفتي من آثار هذه النعم العظيمة، ومنها إحياء الأرض بعد موتها بالنبات حتى يأكل الناس والحيوانات وتدر الضروع اللبن ويعيش الناس، إن ذلك لمحيي الموتى، كما أحيا هذه الأرض بعد موتها، هل اعتبرتم بذلك على أن الله يحيي أيضا الموتى، كما أحيا هذه الأرض ميتة فأحيا الله، كذلك أنتم بعد موتكم يحييكم، وهو على كل شيء من هذا وغيره قدير، لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يعني لئن أرسلنا ريحا مصفرة باردة ضارة من غير مطر فرأوا مصفرا، فرأوا الاصفرار الذي لا يبشر بخير بخلاف الاخضرار، ونباتهم رأوه مصفرا لظلوا واستمروا من بعد ذلك يكفرون ويجحدون نعم الله وسابق إحسانه إليهم. فمع قيام هذه الآيات الواضحات فقد أديت الذي عليك ولا تسأل عن هؤلاء، فإنك لا تسمع الموتى موتى القلوب، وقد تقدمت هاتان الآيتان تماما في سورة النمل بنفس هذا السياق، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وعرضوا عن الحق، وما أنت بهادي العمي عمي البصيرة عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهم منقادون لله عز وجل. ثم ذكر تعالى انفراده بكل ذلك مع رغم إشراك المشركين، الله الذي خلقكم والذي خلقكم وحده من ضعف، كنتم ضعفاء نطفة ثم خرجتم طفلا ضعيفا، ثم جعل من بعد قوة من بعد ضعف قوة، قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وهرما، هرم ضعف الهرم وشيبة بياضا في الشعر يدل على الضعف، يخلق ما يشاء سبحانه منفردا بذلك وهو العليم القدير، يخلق بعلمه وقدرته ما أراد. ويوم تقوم الساعة أي القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، استقلوا مدة بقائهم في الدنيا أو في القبور، قيل في القبور وقيل في الدنيا، كأنها ساعة واحدة كما سبق في آخر سورة المؤمنون. كذلك كانوا يؤفكون أن يصرفون عن الحق، وضاعت عليهم أعمارهم وخسروا أنفسهم. ولكن أنكر عليهم أهل العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ووفقوا لهما، عندهم علم وعندهم إيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يعني مكثتم في علم الله عز وجل السابق وقيل في حكم الله إلى يوم القيامة، فهذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به يوم القيامة، بعثكم الله عز وجل أحياء ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم جهالا تنكرون ما أخبرتكم به الرسل. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، مهما اعتذروا لا ينفعهم اعتذارهم، ولهم النار والعياذ بالله، ولا هم يستعتبون، يعني لا يستعتبون أن يعطون فرصة لإزالة ما عتب عليهم من الكفر والشرك، يعني لا يعطون فرصة أخرى يزيلون بها ما غضب الله عليهم بسببه وهو الكفر والمعاصي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ووضحنا لهم أيما توضيح، ومع ذلك ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، إذا جئتهم بآية أي آية فإنهم يجادلون ولا يؤمنون ولا يستجيبون، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، تريدون أن تشبهوا علينا وليست هذه حجة، إنما هو سحر أو غير ذلك مما يقولونه. كذلك مثل هذا الطبع يطبع الله على قلوب الذين يعلمون، على قلوب الجهال الذين لا يستجيبون لأي آية مهما رأوا. فاصبر إن وعد الله حق، ختمها باليقين بوعد الله عز وجل، اصبر أيها الرسول إن وعد الله حق متحقق آت لا محالة، بنصرك ونصر من معك، ولا يستخفنك أي لا يستزلنك ويستجهلنك ويستفزنك كما نقول يعني الآن الذين لا يوقنون بأمر الله، وهذا في إشارة إلى مسألة اليقين كما قلنا عن محور السورة. نختم بقراءة كلام أهل التفسير، قالوا ومن آيات العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، ولتجري السفن في البحر بمشيئته ولتطلبوا من فضله بتجارته في البحر لعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها، ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أمامهم فجاءهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسل، فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك، وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حقنا وجبناه علينا، أوجبه الله على نفسه، يوجب على نفسه ما شاء الله سبحانه، والذي يسوق الرياح ويبعثها فتثير تلك الرياح السحابة وتحركه فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة ويصيره قطعا، فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرون برحمة الله، لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجون لأنفسهم ولدوابهم، وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزول عليهم، فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة عباده كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسيها، إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجز شيء، ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسد عليهم فرأوا زروعهم مصرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها، فكما أنك لا تستطيع سماع الموتى ولا تستطيع سماع الصم وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم كما سبق، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع، وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله، فهم منقادون لأمرنا خاضعون له، الله هو الذي بخلاف المعاندين، يعني الله الذي هو الذي خلقكم أيها الناس من ماء مهين، هذا ضعف يعني أول، ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم، يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وهو العليم بكل شيء لا أخفى عليه شيء القدير الذي لا يعجزه شيء، ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق، وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد لبثتم فيما كتبه الله في سابق علم من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به، فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من عذاب ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عناية بهم من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل، ولئن جئتهم كما في هذه السورة والآيات العظيمة التي جاءت فيها العقلية والنقلية والعقلية. ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به. مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. من فوائد الآيات إرسال الرياح وإنزال المطر وجريان السفن في البحر نعمة تستدعي أن نشكر الله عليها، إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية، إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث. ومن فوائد الآيات أيضا يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء، هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلا عن غيره يعني مراحل العمر عبرة لمن يعتبر، الختم على القلوب سببه الذنوب. وبهذا نكون فرغنا من هذه السورة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.